مسخ شورت السنة سخان القلوب بالتفكيري تع الفاسدي وتطفولية لي زرونا في الملي كم تارات ويقيم زينا دونو الفرخ يشال دوتو تسليما وشاو الطيبة دا المساج حنين لاني أحب واتا دي جمبرو تدوي فينا وكل مكي دي أكبيرا من أجيكين جابت بار دليل خلقين مش لقلبي تكون القروطة من تلانج لي كانت الفروس لان يا هلوة تالي جمرو تبقى فجج فوسط السنة كلها ديك الكوة في السماوي توتقلنا الحلمة كبيرة نيشو الخيعة تعلملي همسة هرفتين الجرعية صار مراكلو كبير للي فوسنا الفت ديتانا ميو جاب انا بلاكي لان يا هلوة تاتي جمرو تدوي فينا وكل مكين دي كبيرة من ارتكيكين جابت بار نشتي قلبي تكون الجروتا من تلانجلي كانت الفروس لان يا هلوة تاتي جمرو تبقى تجيج وسط الجلوس لان يا هلوة تاتي جمرو تدوي فينا Kbira min archkeiken, jabet bar.